تجد النصارى عموما، وان المفضله هنا مفضله نسبيه، وذلك جاءت بصيغه ايه؟ اقربهم موده، هم لا يودون لكن اقربهم موده. هذا بناء على هذا القول ان الذين قالوا ان النصارى، النصارى حتى مع كفرهم هم اخف، ومع كفرهم ايضا اخف من اليهود والذين اشركوا في عداوتهم للمؤمنين. ولكن الحقيقة يعني الكلام الأول بلا شك أقوى، الكلام الأول هو أن الآية، الآيات إنما هي في هؤلاء الذين أسلموا، في هؤلاء الذين أسلموا ولم يستكبروا على الحق، يؤيد ذلك كثير جدا من الآيات ومن الأحاديث، ويؤيده أيضا الواقع الذي نعيشه، الواقع الذي نعيشه فلا من القسطتين ولا الرهبان يعني فيهم هذا التجرد ولا هذا التواضع، وانما هو الخبث والمكر والدهاء واراده الشر بامه محمد صلى الله عليه وسلم. والذي نعيش ونراه ليل نهار هو اقوى شاهد محفوظ بحيث لا يمكن ابدا انكاره الا على سبيل يعني المكابره. فلا ندري يعني هل اين الرحمه واين الرفق واين اللين هؤلاء الذين يعني فعلوا هذه الشنائع سواء في الاندلس او في لبنان او في الفلبين او في اثيوبيا او في البوسنه الان في هذا الزمان. الله تعالى لما تكلم عن هؤلاء النصارى هنا قال ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا ان نصارى، ولم يقل النصارى، فوصفهم بأنهم الذين قالوا إن نصارى ولم يقل النصارى، تعريضا بصلابة اليهود في الكفر والامتناع من الانتفاض للأمر. لأن اليهود قيل لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، فقابلوا ذلك بقولهم فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. فهذا من عشوهم وصلابته في الكفر وتمردهم على أمر ربهم تبارك وتعالى. أما النصارى فإنهم أجابوا جوابا حسنا حين قالوا نحن أنصار الله، ومن ثم سموا نصارى. وكذا أيضا ورد أول هذه السورة ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنتوا حظا مما ذكروا به، فأسند ذلك إلى قوله ولم يقل أيضا يعني إيه ومن النصارى أخذنا ميثاقهم، لكن قال ومن الذين قالوا إن نصارى، والإشارة به إلى قولهم نحن أنصار الله، لكنها هنا ذكر تنبيها على أنهم لم يثبتوا على الميثاق ولا على ما قالوا من أنهم أنصار الله. يعني في الآية التي هي في أول السورة ومن الذين قالوا إن نصارى كان يقتضي قولهم إن نصارى يعني نحن أنصار الله، كان يقتضي أن يحفظوا عهد الله وميثاقه، لكنهم مع قولهم إن نصارى خالفوا هذا العهد ونسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لكن الآية هنا في هذا الموضع المقصود ومن الذين قالوا إن نصارى ولم يقل النصارى، لأن المقصود التعريض ب طلابة اليهود وقسوة قلوبهم وامتناعهم عن امتثال أمر ربه كما ذكرنا. فاليهود لما ورد عليهم الأمر لم يكافحوه بالرد مكافحة اليهود، حتى لما نسوا الميثاق أو نسوا حظا مما ذكروا به لم يردوا نفس الرد الغليظ الذي رده اليهود حينما قال لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل قالوا نحن أنصار الله، واليهود قالت فاذهب أنت وربك إلى آخر الآية. فهذا هو سر قوله تعالى الذين قالوا إن نصارى ولم يقل النصارى. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول هذا عطف على لا يستكبرون، ذلك بأن منهم خسفين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض يعني تنصب من الدمع، وهو الحاصل من اجتماع حرارة الحب والخوف مع برد اليقين،